بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من كتابه الجامع الصحيح في باب المشيئة والإرادة، قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة. إذا جاءه السائل، من يسأل شيئا أو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، سواء منه أو من غيره، والمقصود بالسائل هو من يسأل شيئا من أمور الدنيا أو شيئا يستعين به على طاعة الله عز وجل، مما يرخص فيه بالسؤال. قال: إذا جاءه السائل أو جاءه صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا. اشفعوا، هذا أمر بالشفاعة عند من يستطيع قضاءها، وهذا مما يدل على مشروعية الشفاعة في بين الناس فيما بينهم لقضاء حوائج المسلمين، كأن يشفع الرجل عند وجيه من الوجهاء أو مسؤول له به علاقة فيشفع لصاحب حاجة وينال بذلك الأجر من الله عز وجل. والشفاعة قال العلماء في تعريفها مأخوذة من الشفع، وهو خلاف الوتر، فإن الأصل أن السائل واحد، فإذا اقترن بطلبه طلب آخر تسمى شفاعة، أي أن الشافع شفع طلب الرجل وهو الوتر بأن شفع فيه وطلب كما يطلب، فأصبح الطلب مشفوع. طلب من صاحب الحاجة وطلب من الشافع. وقيل في تعريفها في الاصطلاح: هي طلب الخير للغير، طلب الخير للغير. وهذه الشفاعة قد تكون عند المخلوقين فيما بينهم، وقد تكون عند رب العالمين، يشفع الأنبياء والرسل والصالحون عند الله تبارك وتعالى. والشفاعة عند الله قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة. فالشفاعة في الدنيا هو أن يطلب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له في أن يجعله من أهل الجنة أو أن يدخله الجنة، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الدنيا. وأما الشفاعة في الآخرة فهي ما يكون يوم القيامة إذا قام الحساب، تشفع الملائكة والمرسلون والصالحون، كما جاء في الحديث قال الله تعالى: شفعت الملائكة والمرسلون والصالحون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا بخير قط. فهذه الشفاعة عند الله، ومن شرطها أنها لا تكون مقبولة إلا بعد إذن الله للشافع ورضا عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا عن موحد. وأما المشرك فإن الله لا يقبل فيه شفاعة، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما الشفاعة عند المخلوق فهذا يكون في الدنيا، وأما الآخرة فليس للناس فيها شيء، فيشفع الرجل عند الرجل لمن بيده قضاء حاجة رجل آخر، فيقول: إني أشفع في فلان عندك أن تعطيه كذا أو أن تعطيه ما سأل. هذا هو النوع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا. وهذا دليل على مشروعية الشفاعة وعلى فضلها، وأن الشافع مأجور على كل حال. الشافع إذا شفع فهو مأجور على كل حال. ولهذا بعض الناس إذا قيل له اشفع قال: أنا لا أستطيع ولا آتي بشيء. يقال: ليس بالضرورة أن الشافع يحقق أو أن يطلب فيعطى، ولكن المقصود هو بذل السبب والشفاعة، إلا أن يكون هناك مانع من الشفاعة، كأن تكون الشفاعة في إبطال حد من الحدود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا لا يجوز. هذه الحدود إذا بلغت الحاكم، فالشفاعة في الحدود إذا بلغ الحد الحاكم فإنه لا تجوز الشفاعة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما شفع في المرأة المخزومية التي سرقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. فالشفاعة في الحدود إذا بلغت الحاكم لا تجوز. وأما الخصومات التي تقع بين الناس فالشفاعة عند صاحب الحق وطلب العفو والصفح فإن هذا جائز بل مشروع. وكذلك الشفاعة إذا كانت عند رجل في غير ما يؤذن بالشفاعة فيه، كأن يطلب من رجل أن يترك حقه لفلان الذي هو حق شرعي، ويشفع عنده من يستحي منه ويحمله الحياء على ترك بعض الحقوق، كأن يطلب شيئا من ماله أو شيئا من الأمور التي يتضرر ببذلها، فإن هذا لا يجوز، فإنما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. وإنما الشفاعة تكون في الأمور التي إذا شفع الشافع وأعطى المشفوع عنده لم يتضرر بذلك. وأما فيما عدا ذلك من مصالح الدنيا إذا لم يكن هناك إثقال وضرر على المشفوع عنده فإنه يشفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا أي تؤجروا من الله، ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء، أي يقضي الله في هذا الأمر بما شاء يقضيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي بحكم الله، فهو قضاء من الله ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. هذا دليل على أن الأمر بيد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يقضي بما يأمره الله عز وجل به. فإن كان أمرا شرعيا فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جازت الشفاعة فيه أذن فيها وأعطى، وأما إذا كانت الشفاعة في غير ما يشرع كما حصل في قصة أسامة بن زيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من هذه الشفاعة. وقوله ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشاء دليل على أن الأمر بيد الله، وأن الناس إنما هم يقضون بأمر الله عز وجل الكوني فيما يعطون وفيما يمنعون، كما جاء في الحديث في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمر كله من الله، وإنما الناس يبذلون الأسباب ويجري الله على أيديهم بعض الأمور بأمر الله عز وجل وبإذنه. والشاهد في قوله يقضي الله على لسان رسوله ما شاء فيه إثبات صفة المشيئة لله، وأن كل ما يحصل فيما بين الناس من قضاء الحاجات ومن تشفيع الشافع إذا شفع ومن إعطاء بعض الناس والمنع كل ذلك بأمر الله عز وجل، هو الذي يقضي، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، أي لا ينفع صاحب المال دون الله عز وجل لا ينتفع بشيء، وإنما الأمر كله من الله تبارك وتعالى. نعم. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. هذا الحديث تقدم وسبق التعليق عليه، وأورده المصنف هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يفعل ما يشاء لا مكره له، أي أن الأمر كله بيد الله عز وجل، وأن لله المشيئة النافذة فيما يقدر لعباده، إنه يفعل ما يشاء، في إثبات صفة المشيئة لله تبارك وتعالى، وفي قوله لا مكره له أي أن الخلق لا قدرة لهم على أن يعطوا ما منع الله عز وجل أو أن يكره الله عز وجل على شيء، فإن الله عز وجل أعظم من أن يستكره أو أنه يعطى ما منع أو يمنع ما أعطى، ولكن في مقام السؤال تعزم المسألة ويسأل الله عز وجل من غير تعليق على المشيئة. وسبق التنبيه على هذا الأدب من آداب الدعاء، وهو أن السائل لا يعلق دعاءه بقوله إن شئت، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هي أمثلة: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، هذا من باب التمثيل، وإلا فالدعاء عام في كل شيء، لا يقول أعطني إن شئت، ولا يقول يسر لي كذا إن شئت، وإنما ذكر هنا هذه الأمثلة من باب التمثيل، ولأن أكثر سؤال الناس يتعلق بها اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، فنهى أن تعلق على المشيئة، يقول ارحمني إن شئت، اغفر لي إن شئت، ارزقني إن شئت، وهكذا في كل الدعاء لا يعلق هذا على المشيئة، بل يعزم ويلح في الطلب على الله تبارك وتعالى. نعم. صلى إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو حفص عمرو قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى أهو خضر، فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين موسى في ملأ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فأوحي إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، وكان من شأنهما ما قص الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري رضي الله عنهما، أي حصل بينهما ممراة، وهذا في العلم، وإلا فالأصل في المراء أنه منهي عنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المراء. وقال العلماء إنما يكون المراء مذموما إن كان لغير مصلحة، وأما إن كان للعلم والاستظهار العلم فإن هذا يسمى مجادلة، والمجادلة تمدح في أحوال وتذم في أحوال. قال أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري، وهو صحابي جليل وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. والحر بن قيس كان من أصحاب عمر، وله قصة مع عمر عندما جاء عيينة بن حصن، وهو ابن أخي الحر بن قيس، وقال له: إن لك وجها عند هذا الأمير فأدخلني عليه، فأغلظ على عمر فأراد أن يعاقبه، فقال الحر بن قيس: وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: فما تجاوزها عمر رضي الله عنهم. فالحر بن قيس حصل بينه وبين ابن عباس نوع اختلاف في صاحب موسى، أي الذي أخبر الله عز وجل عن قصته مع موسى، وهو ذلك العالم الذي قصد موسى عليه الصلاة والسلام أن يلقاه وأن يتعلم منه. أهو خضر ولم يذكر القول الآخر، وقيل إن هذا هو قول ابن عباس وهو الصواب. وهذا الرجل اسمه الخضر أو الخضر، في ضبطه روايتان: الخضر بفتح الأول وكسر الضاد، أو بكسر الخامعة تسكين الضاد، روايتان. قال: فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري وهو من أهل العلم بالقرآن وبتفسيره، فدعاه ابن عباس، وهذا فيه إرجاع الأمور العلمية إلى أهل العلم ورد التنازع للعلماء. فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، يعني أخبره بما حصل بينهما من اختلاف ومراء في صاحب موسى الذي سعى موسى إلى أن يلقاه وأن ينتفع بعلمه. قال: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ وهذا فيه تنبيه إلى أنهم يرون أن مصدر العلم هو الوحي، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل هل سمعت من أهل الكتاب أو من اليهود أو من النصارى، وإنما سأله عما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى في ملأ بني إسرائيل، إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى: لا. جاء في معنى هذا وفي بعض الأخبار أن موسى كان في مجلس علم ووعظ لبني إسرائيل، فوعظهم وأبكى العيون وتأثر الناس، ثم قام بعده، بعد أن قام من مجلسه قام رجل خلفه وكأنه يتعجب من سعة علمه ومن عظم فقهه بالدين، فسأله هذا السؤال، قال: هل تعلم أحدا أعلم منك، يعني بدين الله تبارك وتعالى؟ فقال موسى: لا. فقال موسى: لا، وإنما قال ذلك لأنه هو نبي ذلك الزمان، وهو المرسل لبني إسرائيل، وأنزل عليه التوراة، وكان في ظن موسى أن ما أوحى الله عز وجل إليه من العلم في التوراة أنه هو أعلم به من غيره، وليس هناك أحد أعلم بالتوراة وبما جاء فيها من العلم، ليس هناك أحد أعلم منه بها. ولهذا قطع بأنه لا يعلم أحدا أعلم منه. فأوحي إلى موسى: بلى عبدنا خضر، أي أن الله أوحى إلى موسى أن هناك من هو أعلم وهو عبد الله الخضر. والخضر اختلف في نبوته، قيل إنه نبي وقيل إنه عبد صالح، ومن رجح بأنه نبي يستدل بقوله: وما فعلته عن أمري. قالوا: هذا دليل على أنه يوحى إليه وأنه نبي، ولو لم يكن نبيا ما كان ليذكر ذلك الأمر وأنه أوحي إليه بذلك. ولهذا رجح كثير من أهل العلم نبوة الخضر، وقالوا إن هذا أيضا فيه قطع لدعوى من يدعي نزول الوحي على غير الأنبياء، فإذا ثبت أنه نبي فلا إشكال، وإذا كان هو غير نبي فالذين قالوا بعدم نبوته قالوا لعل هذا مما يكون رآه في الرؤى، والرؤى الصالحة يعني تصدق في رؤيا الصالحين، فيكون هذا مما علمه عن طريق الرؤى في المنام، والرؤى الصادقة يعني تصدق وتكون صحيحة. ولكن رجح كثير من أهل العلم أنه نبي. قال فسأل موسى السبيل إلى لقيه، يعني أن يلقاه، سأل السبيل إلى لقاء والالتقاء بالخضر، فجعل الله له الحوت آية. وقيل إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. قال فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. هذا الأمر هو ما أخبر الله عز وجل عنه في قصة موسى مع الخضر، أن الله جعل له علامة وهو أن يلقى الخضر في المكان الذي ينسى فيه الحوت. وكان مع موسى فتاة وغلامه يوشع بن نون، وكان أعطاه الحوت وكان يأكلان منه وجعله في مئكتل، يعني يحمله في شيء معه. ثم إنهما جلسا بجانب صخرة على جانب البحر، فخرج هذا الحوت الذي كانوا يأكلون منه وانطلق من المكتل ودخل في البحر، ثم أخذ يسير في البحر فانفلق البحر وأصبح يسير في طريق يبس. ولذا قال الله عز وجل فاتخذ سبيله في البحر سربا. قال المفسرون سربا هو من السرب، أن البحر تجمد وأصبح كالسرب يسير فيه الحوت. وهذه من الأمور العجيبة، ولذا قال الله عز وجل أيضا في ذلك قال واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال العلماء هو باعتبار الحوت اتخذ سبيله في البحر سربا، وباعتبار موسى وغلامه عجبا، فكأن الوصفين اجتمعا على أن هذا الحوت يعني عاد للحياة بعد أن كان يؤكل منه، ثم انطلق إلى البحر فجعل الله له طريقا في البحر يبسا، ووصفه الله عز وجل بأنه سرب، أي أنه كالسرب الذي يسير فيه الرجل أو الدابة. وهذا باعتبار حال موسى وغلامه عجبا، فكأنه قال اتخذ طريقه في البحر سربا، وهذا مما يعجب منه موسى وغلامه. ثم إن يوشع وهو غلام موسى نسي ذلك، فلما سار في الطريق طلب موسى الطعام، وطلب من غلامه أن يأتيه بالطعام. قال فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال المفسرون ما قال هذا إلا بعد أن نسي الحوت. ثم أخبر الغلام بقوله قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان واتخذ سبيله في البحر عجبا. ثم بعد ذلك رجع موسى وغلامه كما قال، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا. على آثارهما أي مكان سيرهما، وقيل هو المكان الذي سار فيه الحوت بقي على هيئته، فأخذ يسيران فيه إلى أن وصل إلى الصخرة، فوجد الخضر عند الصخرة كما حد الله عز وجل لهما ذلك. وهذه القصة فيها من الأمور العجيبة ومن الآيات العظيمة التي يعني كان العلماء يذكرون أن ما ورد في سورة الكهف كثير من الآيات ومعجزات الأنبياء التي كانت في الأمم الماضية، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. وكان من شأنهما ما قص الله عز وجل من خبر موسى مع الخضر، وذلك أن موسى كان على علم كما قال الخضر لا يعلمه الخضر، وموسى على والخضر على علم لا يعلمه موسى. فلما طلب موسى من الخضر الصحبة قال إنك لن تستطيع معي صبرا، فأخبر أنه لا يستطيع أن يصبر على حاله، وذلك أن موسى عليه السلام كان صاحب غيرة على الدين، وكان الخضر يوحى إليه ببعض الأمور التي في ظاهرها أنها مخالفة كقتل الغلام وخرق السفينة، ثم بعد ذلك الجدار الذي بناه بعد أن رفض أهله أن يضيفوهم، كانت هذه أمور مخالفة لما هو مألوف ولما هو معروف من العلم الذي عند موسى. فصحبه إلى أن أخبر الله عز وجل بعد ذلك عن مفارقته. والشاهد كما قال العلماء من هذه القصة قول موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، فهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. فإن البخاري يورد بعض القصص ويشير إلى ما جاء في سياقها وإن لم يذكره في الحديث، ففي قوله ستجدني إن شاء الله صابرا إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى. والصبر على هذه الأمور قد يشق على من لم يعلم الحكمة من ذلك، كما حصل هذا من موسى عليه السلام. وهذه القصة قصة الخضر يتمسك بها بعض من يدعي علم الحقيقة ويزعمون أن العلم على قسمين، علم الشريعة وعلم الحقيقة، يقولون موسى عالم بالشريعة والخضر عالم بالحقيقة، وعلم الحقيقة قد يخفى على الأنبياء والرسل وعلى أتباعهم. ولهذا ذهب بعض المنحرفين بتفضيل الأنبياء أو تفضيل الأولياء على الأنبياء بدعوى أن الأولياء يعرفون الحقيقة وأن الأنبياء لا يعلمون ذلك، وهذا كله باطل. وهذا العلم الذي علمه الله الخضر هو علم يتعلق بمسائل متعلقة بأناس على وجه الخصوص، فأمره الله عز وجل ببعض هذه الأمور، وموسى كان أفضل منه، وكان أمر موسى يتعلق بعموم الأمة وصلاح الأمة، وأما ما أوحاه الله عز وجل إلى الخضر كان يتعلق ببعض المصالح الخاصة لأناس كان الله عز وجل امتن عليهم بأن سخر لهم هذه الأمور على يد الخضر، وأما موسى فكان خطابه عاما للناس، وانتفاع الناس بعلمه أعظم من انتفاعهم بعلم الخضر. لكن لما قال موسى لما سئل هل يعلم أحد أعلم بالدين منه قال لا، فبين الله عز وجل له أن هذا الرجل الصالح أنه عنده من العلم ما لم يكن عند موسى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يريد المحصب. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، قيل إن هذا كان في حجة الوداع لما سئل عن منزله في يوم النحر، قال ننزل غدا بخيف بني كنانة، وهو المكان المعروف بالخيف والذي فيه مسجد الخيف، ويسمى خيف بني كنانة لأنه كان لهم. وقال حيث تقاسموا على الكفر، يريد المحصب، والمحصب مكان بين مكة ومنى، وقد حصل فيه أن تحالف بنو كنانة مع قريش على بني هاشم أن يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قاطعوهم وحاصروهم كما حصل حصارا في الشعب. وكان هذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تقاسموا على الكفر، يعني على مشاقة دين الله عز وجل. قال العلماء نزوله بهذا المكان لبيان إظهار دين الله عز وجل، وكما أنه رمى الجمرات مما فيه كيد ودحر للشيطان ولإبليس، فكذلك نزوله في المحصب، والمحصب سمي بالمحصب لأن فيه حصباء، وكان معروف وقد وقع فيه الحلف، فنزل به النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هذا أظهر في دين الله عز وجل. ولهذا قال بعض العلماء أن التحصيب أي نزول المحصب أنه سنة، وقيل أنه فعله مرة وليس بسنة، يعني في كل مرة، ولو نزل كل الناس إلى المحصب لشق عليهم. والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، حيث علق هذا الأمر على مشيئة الله، لأنه من الأمور المستقبلة التي كان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يعلق الأمر فيها على المشيئة كما شرع له ذلك وشرع هذا لأمته عليه الصلاة والسلام. توقف عند هذا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف تكون الشفاعة من الملائكة وممن تكون؟ جزاكم الله خيرا. الملائكة يشفعون عند الله تبارك وتعالى للمؤمنين ويستغفرون لهم، وكما أخبر الله عز وجل في حديث الشفاعة قال شفعت الملائكة، أي أن الملائكة ممن يشفعون للمؤمنين يوم القيامة ويسألون الله عز وجل أن يغفر لهم كما يدعون لهم في الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل هناك فرق بين من يطلب من صاحب القبر الشفاعة ويخاطبه وبين من يدعوه؟ الطلب من أصحاب القبور سواء طلب الشفاعة أو دعاءه كل ذلك محرم، وقد ذكر شيخ الإسلام في بعض كلامه أنه شرك، فإن مخاطبة الأموات فيه من الاعتقاد الباطل ما يدل على الشرك، إما اعتقاد أنهم لم يموتوا أو اعتقاد أن لهم قدرة بعد الموت، فخطابهم بطلب الشفاعة وبغيرها ذكر شيخ الإسلام أنه من الشرك، وفي بعض المواطن ذكر أنه بدعة، والذي يظهر أن هذا بحسب اعتقاد المخاطب لهم، إذا كان يرى أن بعض الصالحين، فالذي يظهر أن هؤلاء الذين يخاطبون الأموات إذا كان يعتقد أن هذا الذي يخاطبه يعلم الغيب أو له قدرة بعد الموت فإن هذا كفر، وأما إذا كان يتمسك ببعض النصوص وأن الأموات يبلغون، خاصة ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ من أمته السلام، تمسك ببعض النصوص في هذا، فلا شك أن هذا تأويل خاطئ وفهم خاطئ لا يصل إلى حد الكفر، وإن كان ذريعة إلى الشرك. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول من يقول أنا عندما أدعو الولي الفلاني ما قصدت من قلبي إلا أن يكون لي شفيعا عند الله، يقول من كان هذا حاله فهل يقال إنه عبد غير الله سبحانه وتعالى؟ هذا حال المشركين تماما، الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا فعل المشركين. والمشركون الذين قطع النبي صلى الله عليه وسلم بشركهم وبكفرهم وتبرأ منهم وقاتلهم وهم من أقرب الناس إليه وفيهم أعمامه وقرابته، ما كان الواحد منهم يعتقد أن من عبدوهم من دون الله أنهم خلقوا وأنهم شركاء لله في الخلق والرزق، ولكن كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا فعل المشركين. ثم لماذا يتوجه من يدعو غير الله والله عز وجل سميع عليم ينادي عباده في كل ليلة عندما يأتي ثلث الليل الآخر ويجيبك، تلجأ إلى غيره وتتوجه إلى غيره وهو يناديك؟ كيف يعرض المسلم عن ربه ويدعو الصالحين ولربما يدعو الأموات والغافلين؟ هذا هو حقيقة الشرك، دعاء غير الله، سواء كان يعتقد أنه يملك له شيئا من النفع والضر أو يعتقد أنه يشفع له عند الله إذا كان بعد موته. وأما في حياته فيجوز أن يطلب من الرجل الصالح، إذا وثق الرجل برجل فيه صلاح أن يقول ادعو الله لي، وإن كان هذا تركه أولى، وهو أن يكون دعاء المسلم لربه تبارك وتعالى لا يسأل من غيره أن يدعو له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم استبدال مصطلح الشفاعة ببعض المصطلحات الحادثة كقولهم فيتامين واو، وربما أطلق هذا المصطلح على الله جل في علاه، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا كله من إحداث رموز، يعني ليس لها معنى في الشرع، ولكن يرمزون إلى الواسطة ويحذفون بعض الحروف ويقولون في تمين واو يعني واسطة. هذا مما لا ينبغي أن يكون بين المسلمين، لأنه عدل عن اللغة وعن الكلام البين الواضح. وأما في الشفاعة عند الله كأن يقال في تمين واو، فهذا خطير على عقيدة المسلم. لا يجوز أن يقال الأنبياء يعني يقومون في تمين واو عند الله، هذا باطل ويخشى على صاحبه الكفر. وأما فيما بين الناس فيقولون مثل هذا، وتركه أولى، وأن يقال أن هذه شفاعة إذا كانت بحق، وأما إذا كانت بغير حق فلا يجوز لمسلم أن يتوسط لشخص ليس له حق في الشفاعة. وأما إذا شفع فهذه تسمى شفاعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عبر الشبكة، يقول السائل: أشكل علي حديث في صحيح مسلم وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. يقول سؤالي: عيسى عليه السلام يقتل الدجال ويدعو بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يقبل منهم الإسلام وقد ورد في الحديث أن خروج الدجال لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وجزاكم الله خيرا؟ أولا ينظر في ثبوت الحديث، فإن المعروف أن التوبة ترفع عند طلوع الشمس من مغربها، وأما خروج الدجال فيبقى الناس بعده، ولهذا ينبغي التأكد من ثبوت يعني هذه الأحاديث. وإذا ثبت الحديث فإنه ينظر إلى كلام العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث. وأما المشهور فإن التوبة ترفع عند طلوع الشمس من مغربها، وأما قبل ذلك فإنها تقبل. نعم. أحسن إليكم. السؤال الثاني عبر الشبكة، يقول السائل: أنا كلما تبت إلى الله أتذكر ذنوبي فيصيبني قنوط من رحمة الله لشناعة ما صدر مني، يقول: وهذا القنوط لم يأتي إلا بسبب الخزي الذي رآه في الحياة الدنيا وتأثر جسمه وفكره. ويقول: وما أصابه من أمراض، يقول: فلا أستطيع الصبر عليها، فما توجيهكم حفظكم الله؟ يوجه لقول الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ذنوب العباد مهما بلغت هي ليست بشيء أمام سعة رحمة الله، فرحمة الله عز وجل أوسع من ذنوبنا جميعا، ومغفرة الله عز وجل أرجى لنا من أعمالنا. والناس مهما أذنبوا ومهما وقعوا في المعاصي فرحمة الله أوسع. وإذا كان الله عز وجل يغفر للمشركين، يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فكيف لا يغفر للمسلم العاصي إذا انتهى وتاب وأناب؟ لكن هذا من تلبيس الشيطان، يلبس على بعض الناس في المعاصي فإذا كثرت وأراد أن يتوب جاءه من طريق آخر، قال: من أنت حتى يغفر الله لك؟ أنت صاحب كذا وكذا. فالإنسان لا ييأس من رحمة الله مهما بلغت الذنوب، ويعلم وليعلم أنه إذا تاب إلى الله وصدق في توبته قبل الله توبته ولا يبالي بذنوبه. ولكن المهم هو الصدق في التوبة. وأما كثرة الأمراض وكونه يبتلى بالأمراض، هذا لا يدل على أن الله قد سخط عليه، بل ربما كان هذا قدره الله عز وجل عليه ليكفر عنه بعض ذنوبه. فعليه أن يحسن الظن بالله. أما ما أصابه من الأمراض والبلاء فليصبر عليها ويحتسب الأجر عند الله، وأما التوبة فليداوم عليها، ولكن لا يغتر بشيء من العمل، ولا يقنط أيضا من رحمة الله، يرجو الخير من الله ويخشى من ذنوبه. وأما هذه الأمراض والبلاء الذي يصيب الناس فقد يقدره الله لرفع درجاتهم أو لتكفير ذنوبهم، فعليه أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. أحسن إليكم. هذا السؤال الثالث عبر الشبكة، يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يشكك العامة في فتاوى أهل العلم جزاكم الله خيرا؟ الذي يشكك العوام في فتاوى أهل العلم المعروفين بسلامة العقيدة، بسلامة المنهج، وأنهم يفتون بعلم، فهذا تشكيك في الدين، هذا تشكيك في الدين، فإن الطعن في العلماء طعن في الدين، كما قال بعض السلف قديما لمن كان يطعن في الصحابة، قالوا: هؤلاء زنادقة، ما استطاعوا أن يطعنوا في النصوص فطعنوا في نقلتها. وهؤلاء الذين يطعنون في العلماء يطعنون في الدين، إذا زهد الناس في العلماء وطعن فيهم إلى من يلجأ الناس؟ ومن يسأل الناس إن لم يرجعوا إلى العلماء؟ فالطعن في العلماء هو طعن في الدين وتنفير للناس من دين الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تكرار الاستخارة في موضوع واحد؟ الاستخارة دعاء، لو كررها لا بأس بذلك، ولكن المشروع أن يستخير مرة واحدة، فلو استخار مرة فعل المشروع، ولو زاد فلا بأس بذلك. أحسن إليكم. يقول في السؤال الثاني: ما حكم تسمية المولود بمحمد الفاتح؟ لماذا يسميها الفاتح؟ هذه من التزكية ولا يدري عنه. وأما كونه يسميه محمد فإن هذا إذا أراد به تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يسمي على اسم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير. وأما محمد الفاتح فإن هذا لا ينبغي أن يسمى المولود بهذا الاسم، لأن الفاتح لقب وليس له أن يزكي هذا الابن هذه التزكية، فإن التزكية في الأسماء منهي عنها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا مصاب بمرض، فأحيانا يريد بعض إخواني أن يرقيني، يقول فأردهم، فهل أعتبر مخالفا للسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل ولم يرده؟ رقاه جبريل ما رقاه الناس. فطلب الرقية تركه أولى. وإذا قيل لك نرقيك وقلت يعني أنا أرقي نفسي ووجهت إلى عدم رقيتك فهذا أولى وأفضل، لأن طلب الرقية يعني مكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ولكن هناك فرق بين أن تطلب الرقية وبين أن تعرض عليك، فإذا عرضت عليك فالأولى أن لا تقبل وترقي نفسك. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما المقصود بأصول أهل السنة والجماعة؟ لأننا نسمع كثيرا أصول أهل السنة والجماعة خاصة